متى ولد سيدنا عيسى؟ ولد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قبل سيدنا محمد 600 سنة، لكن يوم ولادته على التحديد ليس متفقا عليه، فيه خلاف، والراجح أنه عليه السلام ولد في فصل الشتاء.